أم عبد الرحمن تفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ الله يجزيك خير عن ذكرة أسئلة. نعم. قضاء الصلاة زاد الأربعين، النفاس عندي مثلا الأربعين من سنين مطر، صارت عندي زيادة بها أيام، وإذا علي قضاء الصلاة بها أقضي الفرض والنوافل لو بس الفرض؟ إذا زاد الدم عن الأربعين ولم يوافق وقت الدورة فهي استحاضة، فإذا تركت الصلاة عليك القضاء، وكان لا يصح منك ترك الصلاة، وكذلك إذا ما صمت فإنك تصومين. هذا الصيام طبعا أمره مفروغ معلوم، لكن بالنسبة للصلوات إذا تركت صلوات بعد الأربعين فإنك تقضينها.